يا نفس زهدا في الحياة أنيبي وتبلغي فيها بزاد غريبي العمر أقصر رحلة لا تركني يوما إلى الأمل الطويل وتوبي تقواك خير الزاد فاستغني به عن كل زاد تصلحي وتطيبي يا نفس حي على الفلاح ألتقي مولا دعاك إلى الفلاح أجيبي زاد الغريب. أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم بإذن الله عز وجل. حياكم الله شيخنا، بارك الله رفع الله قدرك في الدارين. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. أحبتنا في الله، لازال الحديث مستمرا حول هذا المعنى العظيم الذي جاء في حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم حين قال للصحابي الجليل: قل آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة هذه الغاية الشريفة النبيلة والتي ذكرنا حولها بعض المعاني، ثم وصلنا إلى صورة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حول الثلاثة الذين ورد ذكرهم في سورة الكهف، هم أصحاب الرقيم الذين أطلق عليهم الغار بصخرة هبطت من خشية الله تبارك وتعالى عليهم كما جاء في بعض التفاسير لهذه الرواية. وهؤلاء الثلاثة ذكرنا كيف أنهم وصلوا غاية وكمال الاستقامة، تحدثنا عن الأول وكيف كان كمال بره لوالديه، ثم انتقلنا مع شيخنا الحبيب لنبدأ الحديث وحديث الليلة بإذن الله عز وجل عن الشخص الثاني اللي هو ضرب غاية الكمال وصورة من أعلى صور الاستقامة في العفة، في العفة وفي الشرف، وكيف أنه حافظ على ابنة عمه في خاتمة المطاف وإن كانت نفسه قد حملته على المعصية وعلى الذنب في بداية الكلام. تفضل شيخنا الحبيب. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أكرمه عبدا وسيدا أبهره صدرا ومولدا وأطهره مضجعا ومولدا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أول شيء أريد أن أسجل إعجابي في بهذا الحديث وبأنماطه ونظائره مما يحكيه نبينا صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل أو عن الأمم السابقة، أنه يصلون بأهل الإيمان في كل أمة، برغم أننا يعني لم نعاصر هؤلاء ولم نلتقي بهم إلا أننا موصولون بهم، بالمؤمنين في زمان نوح عليه السلام وبالمؤمنين في زمان إبراهيم عليه السلام وموسى وعيسى صلى الله عليهم جميعا، وبل وكل نبي الذين آمنوا به. نحن في هذه الأمة المتأخرة نحن موصولون بهم، وحتى يعني موصولون بهم في اليوم على الأقل 5 مرات. نعم. عندما نقول في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا قال هذه فإنما يسلم على كل مؤمن على وجه الأرض، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فمن وصف بهذا الوصف لوصف الصلاح يعني فنحن نسلم عليه كنوع من الصلة. نعم. بيننا وبين أهل الإيمان في الأمم السابقة، والقصة ليست مرتبطة لا بالزمان ولا بمكان ولا بعرق ولا شيء إطلاقا، يعني وحتى لا نعرف أعيانهم. نعم. يعني الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة لا نعرف من هم ولا في أي زمان كانوا، لكن يكفي أنهم كانوا من أهل الإيمان ونحن أيضا من أهل الإيمان فنأخذ من تجارب حياتهم عبرة، بل أعلى من ذلك أننا نأخذ بعض الأحكام الشرعية اللي فيها الحلال والحرام منها. يعني حتى لو شفت مثلا كتاب البيوع وكتاب الهبة وكتاب الشركات والكلام ده من صحيح البخاري، تجدوه أورد أحاديث من هذا الضرب وكررها. يعني حديث مثلا الثلاثة اللي انطبقت عليهم الصخرة كرره أكثر من مرتين أو ثلاثة في هذه الكتب، في كل مرة يأخذ حكما شرعيا حسب حسب المناسبة بالضبط كده. يعني مثلا يقول مثلا في بعد ما ذكر حديث الثلاثة دول يقول يعني باب الرجل يستثمر مال غيره بغير إذنه، تمام، اللي هو استقاها من الرجل الثالث، من الرجل الثالث اللي هو الرجل لما سخط أجره وتركه مغضبا وصاحب المال ثمر له هذا الأجر حتى صار له أجر من البقر بدون إذنه إطلاقا، تمام، هل يجوز؟ ماذا أحكم لها؟ أحكام شرعية. هل يجوز لو أنت أعطيتني مالا مثلا أن أستثمره لك؟ لو لك في ذمتي مال وإحنا نتصرف يعني أستثمره لك ولا لا؟ هل يجوز أم لا يجوز؟ طبعا استقى البخاري الجواز من هذا الحديث، صحيح. فيعني صارت القصة من قصص من قصص بني إسرائيل عبرة لا تحض على العبرة فقط، لكن فيها تحتوي على برضو بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالحلال والحرام. جميل. فالحقيقة يعني أردت يعني في الأول أن أنوه بهذا المعنى الذي خطر ببالي، وهي الآثرة والرابطة بين أهل الإيمان في كل زمان ومكان، التي حتى لو تتجاوز كل الحدود بالضبط، حتى لو لم يعرف لا من أي من أتباع أي نبي هؤلاء ولا في أي بلد كانوا يعيشون إلى آخره. شيخنا، وبالمقابل هناك من يطلب لنفسه أن يذكر بين العالمين ولو باللعن، كقصة الرجل الذي بال في زمزم. بالضبط. بالضبط. سبحان الله. اسم اسم يعني يعني يقسم لكل إنسان أمنيته. بل يعني يعني دعني أخف قليلا قصة أهل الإيمان دي حتى أبين للناس أن نفع أهل الإيمان لهم في الدنيا والآخرة. الله أكبر. أما في الدنيا فأهل الإيمان إنما ينطلقون من منطلق واحد وهو مرضاة الله تبارك وتعالى مع الرأفة على الناس. طيب سيبك من ديت، يعني دي ربما يكون أي واحد عنده دلائل وعنده نظائر وعنده حكايات عن نفع أهل الديانة إن هو يخدمه لوجه الله، لا يعني كما قال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور لوجه الله. في الآخرة في الحديث الطويل بتاع ذكر تفاصيل الآخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك أكثر من مناشدة المؤمنين ربهم في إخوانهم، قالوا ربنا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، تمام، فيريدون أن يشفعوا لهم برغم أنه يعني آذوهم أشد الأذى في الدنيا، واخد بالك. وقال وهؤلاء المؤمنون قالوا يا رب فارقناهم في الدنيا ونحن أحوج ما نكون إليهم، الله أكبر، واخد بالك. يريد أهل الإيمان في الآخرة أن يشفعوا لهؤلاء اللي هم بهدلوهم في الدنيا وشردوهم وضيقوا عليهم في أرزاقهم، تمام. قالوا فارقناهم ونحن أحوج ما نكون إليهم في الدنيا. طب فارقناهم بإيه؟ بتعنت أهل الدنيا معهم، واخد بالك. يعني لكن الرابط العام إنه مسلمين، ما هم مسلمين صحيح، جميل، لكن أنا أتكلم عن نفع أهل الإيمان لي سواء المسلمين أو يعني خلينا في المسلمين اللي هم يشفعون لهم، يعني اللي هم أقل منهم درجة، يعني أقصد هذا. فطلبوا من الله تبارك وتعالى أن يشفعوا لهؤلاء الذين فارقوه في الدنيا وهم أحوج ما نكون إليهم. أنا رجل عندي أولاد وعندي زوجة وأريد أن أطعم، رفدتني من الشغل ليه؟ عشان عفيت لحيتي، علشان ببقى حريص على أن أصلي في الجماعة وإنت مش عايزني أروح المسجد، عايز أصلي في المحل يعني ولا يعني أو أغلق المحل اللي على 10 دقائق لعشر دقائق. وإيه اللي يحصل؟ يعني أنا أقول مغلق للصلاة حتى من باب تعليم الناس اللي حواليا، أنني عندما جاءت عبادة ربي أغلقت، وإغلاق المحل جزء من العبادة مش العمل عبادة زي ما هم بيقولوا، فيضيع الصلاة ويضيع كل حاجة عشان العمل عبادة. لا، هو يستوي مع الكافرين في هذا. لو العمل بمجرده عبادة يقول لك وقول اعملوا، ما يعرفش بأنه وقول اعملوا مش هو الشغل اللي هو قاعد فيه ليل نهار والكلام ده. فكان يضيق عليه ويقول له لو عملت الكلام ده يبقى سيب المحل. طب أسيب المحل وأشتغل فين؟ خلص ما الشغل. أنا عنديش، تمام، فتركت المحل لأجل ديني، وأن أنا أريد أن أؤدي فرائض ديني، أدي فارقته وأنا أحوج ما نكون إليه، عايز المرتب. ثم تأتي يوم القيامة منافعا، ثم يأتي يوم القيامة أهل الإيمان بقى. نعم. أهل الإيمان الذين لا شوكة لهم على إخوانهم، عشان أعرف الناس وظيفة أهل الإيمان وفضل أهل الإيمان، وأن وجود أهل الإيمان فيكم في الدنيا فيه نفع وفي الآخرة، اللي كله يقول نفسي نفسي بدءا من الأنبياء، وكل واحد ينسى رحمه وينسى أباه وأمه وإلى آخره والكلام ده. قال ما أحد بأشد مناشدة لربه تبارك وتعالى من أهل الإيمان في إخوانهم المسلمين، يعني نعم. يقولون يا ربنا كانوا يصلون معنا، واخد بالك؟ فقال ادخلوا إلى النار يعني، فأخرجوا كل من تعرفون. الله أكبر. فيخرجون خلقا لا يعلم عددهم إلا الله، تمام، فيدخلون مرة أخرى فيخرجون لفيفا آخر، حتى قالوا ربنا لم نذر فيها خيرا. طلعوا كل الناس الذين يعرفونهم، حتى لو معرفة سطحية يعني. نعم. لكن لقيه في الدنيا مرة ولا حاجة ولا كام ده، واخد بالك؟ دي شفاعة أهل الإيمان ليعني إخوانهم الذين كانوا يصلون معهم. نعم. فكانوا بركة عليهم. فكانوا بركة عليهم في الدنيا وفي الآخرة. وكانوا بركة عليهم في الآخرة. فأنا عايز أقول يعني إنه يعني أعجبني في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وصلنا بهؤلاء المؤمنين. كأننا رحم الإيمان هي التي جمعت جميعا. بالضبط كده. بالضبط كده. واخد بالك إزاي؟ فنأتي هنا بقى على الحديث الثلاثة. نعم. اللي هم يعني انطبقت عليهم الصخرة، وكما ذكرت في بعض طرق الحديث أن هذه الصخرة مما سقط من خشية الله، كما جاء في سورة كما البقرة. جاء نعم. لا وكمان في هذا الحديث خصوصا يعني. نعم. أن الصخرة التي سقطت إنما سقطت من خشية الله. أي نعم. وذكر بعض العلماء آثارا عن الصحابة أو بعض التابعين كمان أنه ما من حجر يسقط من علو إلا وهو يسقط من خشية الله. الله أكبر. يعني لا يسقط هكذا، إنما يسقط من خشية الله. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة هؤلاء عنوان مما يتشرف المرء بذكرهم، وتحت كل هؤلاء نظائر تقترب منهم على نفس يعني منظومة البر مثلا في الرجل الأول. نعم. الرجل الثاني الحقيقة العلماء يعني طرحوا سؤالا في القصة دي، أي هؤلاء الثلاثة أفضل؟ بعدما اتفقنا أنهم أفضل الناس في أفعالهم هذه، أي هؤلاء الثلاثة أفضل؟ وهم سماء في الاستقامة الثلاثة. بالضبط بالضبط. الذي فعل أعلى درجات البر مع أبويه، أم الذي تعفف عن المرأة بعدما بذلت نفسها له، أم الذي ثمر هذا المال ويعني أولاه عنايته ورعايته، ولا يمكن أن ينمو هذا المال بهذه الصورة إلا إذا كان مباشراً لرعاية هذا المال، بل مبالغا في المباشرة. بالضبط كده. ومش كده بس، بلغ من إحسانه أنه هو الرجل بيستخل الكلام لم يترك للذي ثمر المال شيئا، حتى ديك يتغدى بيه. بالضبط كده. مع أن العرف لم يجري بهذا. أيوة. فمن قائل يعني أنا الذي رأيته يعني كثير من العلماء كثيرا من العلماء يذهبون إلى أن الرجل الثاني الذي تعفف عن ابنة عمه، أن هذا الرجل الحقيقة هو أفضل هؤلاء الثلاث. ترك. نعم. لأنه ترك. ترك مع شدة شهوته وحاجته. نعم. ومع الوصول. كأنه مهد لهذا بقوله وكان لابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، يعني كأنه غاية في التعلق والعشق. نعم. فاللي ده انت عارف يعني كما يقولون الحب اعمى يعني. نعم. وطبعا الحب اعمى الحقيقه انا عايز برضه افسرها تفسيرا مستقيما، ان المحب يعمى عن عيوب حبيبه. نعم. فانه لو راى عيبا في حبيبه كانت محبته ناقصه على قدر العيب الذي فيه الذي يراه. تمام. فلا يبلغ المرء كمال المحبة إلا إذا رأى حبيبه كاملا كاملا. لا عيب فيه إطلاقا، حتى وإن كانت العيوب ظاهرة لغيره، بس هو أعمى. هو أعمى بالضبط، أعمى بالضبط، بالضبط كده. الحب أعمى لأنه لا يرى، مش أعمى زي ما بعض الناس بيفسروها أنه من شدة تعلقه يعمى ويفعل الحرام. لا، الحب أعمى أي أنه يعمى عن ملاحظة عيوب حبيبه. لذلك كان أولى الأولى بالحب هو الله تبارك وتعالى. نعم. لأنه لا عيب فيه تبارك وتعالى، أسماؤه كلها حسنى وصفاته علا. لذلك كان أجدر من يستحق هذا الحب هو ربنا تبارك وتعالى. هو ربنا تبارك وتعالى. شيخنا عفوا، هو في ملمح الرجل لما جاب، يعني زي ما بيقول احنا بالعامية جاب من الآخر لما قال كأشد ما يحب الرجال النساء، مش اللي هو من تغنى بقصة الحب العذري والكلام هذا كله بالتعمق، فهو قال لا خلاص، فهو قال رجل يحب امرأة، ذكر يحب أنثى. بالضبط بالضبط. وكأشد اي نعم أفعل يعني. نعم. أفعل تفضيل صيغة مبالغة يعني. فلما جاءته ابنة عمه التي هي من لحمه وكان أولى أن يذب عنها وأن يرعاها والكلام ده، هو دعته نفسه الخبيثة إلى أن يساومها عن عرضها لما رأى شدة حاجتها. وهذا من اللؤم بمكان، لك أنت تستغل حاجة الناس لتقضي مآربك منهم. نعم. واخد بالك؟ وده يعني يدلنا على أن الرجل الفاضل يمكن أن يتصرف بعض التصرفات التي لا تليق بفضله، لكن يتداركه الله تبارك وتعالى بلطفه حتى يرجع ويستقيم إلى معدنه. فلما جاءته فراودها عن نفسها أبت ورفضت. في الرواية ثم جاءت، لفت نظري لفظة ثم، برغم أني في بعض الحديث ورجعت إليه بالواو يعني، لكن لفت نظري ثم، ثم تفيد الترتيب مع التراخي، كأنما ذهبت المرأة إلى غيره تلتمس مالا ولا تفرط في عفتها فلم تجد، فرجعت إلى ابن عمها مرة أخرى. قال ثم جاءت تشتكي سنة، أي مجاعة يعني وقعت فيها، فراوتها عن نفسها فرضيت لشدة الحاجة. هنا ينبغي أن نعلم أن بعض من يقع في هذه الفاحشة لم يذهب إليها محبة فيها ولا رغبة إليها فيها، بل مجبر على هذا. مثل هذه المرأة، يعني كم من امرأة دفعتها الحاجة إلى الانحراف. نعم. عشان كده احنا بنقول يعني لأصحاب الأموال يعني لا تستكثر مالا تنفقه على عاص حتى ترجعه إلى حظيرة الإيمان. أنا بقول لك شيء، ادي له الفلوس وسيبه، يعني لو أعطيته المال وتركته سيستعين بالمال على المعصية. تعاهد. بالضبط بالضبط، لابد أن يتعاهده يعني يبذل المال لله تبارك وتعالى ثم يتعاهده. كان يقول له مثلا وهو بيدي له المرتب الشهري أو الدفعة الشهرية أو المال عموما، أين تصلي العصر؟ أين تصلي الظهر؟ مثلا قد لا يكون هذا الرجل ممن يصلي، فهو يدفعه بالأدب، بالضبط كده بالأدب، يقول له ممكن نلتقي فين، طيب انت تصلي الظهر فين او تصلي العصر او المغرب او العشاء، اي فرض من الفروض، طب نلتقي اي اقرب مسجد، المسجد الفلاني، طيب نلتقي في هذا المسجد بعد ما نصلي العصر نلتقي. ربما ينفتح قفل قلب هذا الرجل بسبب الكلام ده. دخل صلى مع الناس، ربما كان الامام صوته جميل ولا حاجه ولا كده، ده ينفتح قلبه، يبقى أخذه. يعني لابد أن يبذل جهدا دعويا مع هذا العاصي. أوقع من يقوله خده صلي، ها أنا بقول خده فرجه وصلي، وإلا همنا عنك النفقة. وإذا ما صليتش أنا عارف صلي وصلي. لا يا أخي، المضاف السعد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في مثل هذا إن منكم منفرين، يعني صحيح. واخذ صحيح. فرب رجل قصد وجه الله بالكلام لكن سلك سبيل الخشنة في بعض الناس يعني. فأنا مقصود أقول أنه يعني المرأة لما اعتصمت بالله تبارك وتعالى ثم بعفتها يعني لم تجد, رجعت إلى ابن عمها برضو مصر على ما في رأسه, ولما طلبت منه وهي يعني عفوا طبعا عودتها نوع من إذانها بالاستسلام طبعا طبعا رضيت وقال ايه رضيت ايه ثم راوتها عن نفسها فرضيت. نعم. ليه؟ لأنها عندها أولاد, عندها عيال يعني. بعض العلماء قال لك دي كانت بكر, استدلوا بكلمة لا تفض الخاتم, لا تفض الخاتم, ايه لا تفض الخاتم إلا بحقه, فقال لك دي كانت بكر. لكن الذي ورد في الأحاديث أنها كان لها أولاد, بل كان لها زوج وزوجها قال لها في شدة حاجتها اتصرفي. نعم. الله تصرف كعادة الدياييث, رفع الإريال بالضبط كعادة الدياييث يعني اللي هو قاعد زي شحط كده في البيت وهي طلعت تشتغل عليه. هي طلعت تشتغل وما يعرف هو الشغل, ما عندوش اطلاقا ومش عارف هو شو الشغل, ممكن يكون بهذه الطريقه. يا اخي ده انا يعني بعض الناس حتى لم يصل الى درجه الرجل اللي احنا كنا لما كنا في المانيا, لما مراته بتصرف عليه وبعدين مش لاقي شغل قالت له مش ممكن تفضل بلا شغل, قال لها طب هاتي لي شغل, قال له تفسح الكلب لما كان بيفسح الكلب عشان يعني يبقى بيشتغل تمام, فقالت له لا لازم تفسح الكلب في الفجر لان هو كان نقي وما فيش سيارات كتير والعادي بتاع السيارات وبتاع فسحه بضمير كمان يعني بضمير وخايف على صحه الكلب, واخد بالك؟ طب والنطع اللي مع الكلب هو العجيب انه رضي وهو من بلد يعني كلهم لهم حراره الصعيد عندنا يعني. نعم. يعني ما بيستحملش حد يبص له يبرق له, بس غالبا اللي هو بتاع الفجر يبرد الحراره ففي بعض الناس يجلس في بيته لا يعمل اطلاقا ويترك امراته وهي اللي تخرج وتزاحم الرجال في كل مكان وتشتغل وترجع مهدوده وهو قاعد اطلاقا ولا عنده حاجه. الرجل ده كان كده كما في ورد في بعض, لان الحديث ده رواه ابن عمر والنعمان بن بشير وعلي بن ابي طالب وابن مسعود وجماعه من الصحابه رووا هذا الحديث. فورد في بعض طرق هؤلاء الصحابه انها كان لها زوج, فلما وقع في المجاعة قال لها أغني عيالك اتصرفي اطلع اشتغلي شوفي أي حاجة, وهو ابن عمك ويستر علينا ومحدش هيعرف بالضبط كده, نسأل الله السلامة. فالمهم ان هو ان المرأة هو طبعا اول ما قالت له لا يعني لا اعطيك ما تريد الا بستين دينارا, ما اصلا لا هي استسلمت في هذا المكان اللي عايزة فلوس, عايزة فلوس. قال فجمعت لها 60 دينارا وذكر المشقة البالغة, وكنت قد جهدت في وجهدت في جمعها 60 دينار. ودي الحياة فيها ملمح أن المرأة إذا ركب هواه خف عليه كل شيء, لا يرى مشقة إطلاقا. صحيح. آه لو ركب هواه فكيف إذا كان هواه في عبادة ربه تبارك وتعالى؟ مثل هذا لا يشعر إطلاقا لا بالقيام حتى لو وقف قام الليل ساعتين ثلاثة, لا رجله بتنمل ولا بيشعر بنشر في ظهره ولا حاجة إطلاقا, إنما يقبل على العبادة كما قال استلبد مناجاة محمود تبارك وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. الله واخد بالك؟ فإذا ركب المرء هواه وكان هواه موافقا لمراد الله للشرع أو لمراد الشريعة, لأن ما نقدرش يعني نستخدم لفظة لمراد الله بالضبط كده لمراد الشريعة. نعم. من الطاعة والكلام ده بيبقى هو ده العبد يعني, واخد بالك ازاي؟ فلما يقول فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته, المرأة عندها النفس اللوامة عالية جدا, أبد في الأول إباء لأن دي فاحشة كده, وبعدين أنت عارف الشيطان يزلل يعني العقبات للبني آدم حتى يعصي ربه, يقول له ما أنت محتاج, انت اذا كان على هواك انا عارف انك انت تقي وبتعبد ربنا ولا يمكن تاخذ على هذا, بس ضروره تبيح المحظوره وما حدش شايف ولا حد عارف بالضبط كده يعني, فما يقرش حاجة ان الله غفور رحيم, ما يقرش حاجة ذنب يعني. يذكرني بكعب بن مالك لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في غزوه تبوك. نعم. ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما خلفك؟ قال والله يا رسول الله لو كنت عند رجل من اهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر, ولكن إن حدثتك حديث كذب ترضى به عني, يوشك الله أن يسخطك علي, يقول لي الحقيقة تمام, وإن حدثتك حديث صدق تجد به علي إني لأرجو فيه عقب الله. تمام؟ لما قال أما هذا فصدق، قم حتى يقضي الله فيك. يعني الباقيين كلهم كذابين. كذابين طبعا، الباقيين كلهم كذابين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا يعني نحن لا نفتش في بطون الناس ولا نحكم على سرائرهم. الشاهد قال فلما خرجت قومه من بني سلمة قالوا ها، قلت له إيه؟ قال قلت له الحقيقة. طب ليه؟ قلت له والله لقد كان كافيك استغفار النبي لك وما نعلم لك ذنبا قبله. قال ده هو الذنب الوحيد اللي انت عملته، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما استغفر لكل من ده حتى المنافقين استغفر لهم وأكل سرائرهم إلى الله، وما نعلمك اقترفت ذنبا قبل ذلك. إيه الإشكال إنك انت كنت تقول له زيهم وقد كان كافيك ذنبك استغفار النبي لك صلى الله عليه وسلم. تمام؟ فهذا من تسويل الشيطان له، كما سول له قبل ذلك ان هو انت معك راحلتين والراحله قويه جدا وهتحصلهم في السكه والكلام ده هو نعم. اتاخر خد راحتك في البتاع حتى تفارط الناس وكان نعم. الشيطان والانسان خذولا. فكذلك ياتي الشيطان على البني ادم اللي هو العفيف القوي يفتح له اشياء زي طاقه في طاقه في سبيل ان يخالف في هذه المعصيه نعم. ولذلك اعتقد ان المراه يعني صاحبه النفس اللوامه العاليه دي اعتقد ان الشيطان اتاها وقال لها كلام معناه يعني الضرورة تبيح المحظورات وانت انسان عفيفة طول عمرك كما لم تذنبي، فهذا ذنب يكفي انك انت بعد كده تستغفر الله تبارك وتعالى وتتوبي اليه يعني. نعم. اعتقد هذه النقطة تحتاج الى تكملة في تجليتها فيما يتعلق بان هذا الرجل صاحب الذنب كما تفضلت نفسه دعته الى ذلك، ولعل له صحبة أعانته على مثل هذا الأمر، وكذلك المرأة كان لها زوج دفع على مثل هذا الأمر. أعتقد هذا يحتاج منا إلى وقفة أطول قليلا إذا أذنت لنا شيخنا نعم. وأستأذنك أن يكون ذلك في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. رفع الله قدرك شيخنا، بارك الله فيك، جئت الجنة. أحبتنا فلا نكون بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا مع شيخنا الحبيب فضيل الشيخ إسحاق الحويني، على أن نكمل بإذن الله تبارك وتعالى في طريقنا إلى الاستقامة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الاستقامة. دمتم في الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.